bana da sebep kapılığını ve sebep de ökülerden tarihi Eğitim, bilmem. Fakat öyle, ev nasip. Nasipatin, evet. Nasipatin tahtemel selat ihtimalat. Kablahu, ma'ahu, ba'ahu. تعريف وفق بموت مع صفة أو ببيت بدون صفة إذا كان بدون صفة فهذا هو تدبير مع صفة قبله أيضا تدبير معه أو بعده لا تدبير وهذا الذي سيبدأ في شرحه الآن بعد أن عرفنا أنه تعريف وفق بموت قال إما بلا صفة أو مع صفة ولكن قبله فلنقرأ قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقوله عتق إلى آخره صوابه تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة كما في عبارة الشيخ الخطيب وغيره ويمكن تقديم مضاف وتجعل عن في قوله عن دبر الحياة بمعنى الباء فكأنه قال تعريف عتق بدبر الحياة الذي هو الموت الذي صفة للدبر دبر الحياة الذي هو الموت دبر الحياة الذي هو الموت وحده أو مع صفة قبله لا معه ولا بعده يبقى أربع صور يكون تدبيرا في صورتين ولا يكون تدبيرا في صورتين الأخرين فصورة الأول أن يقول صورة الأول يعني كلام في تعليق العتق بالموت وحده بدون أي صفة أن يقول إذا مت فأنت حر بعلق حريته بموته فقط ولا صفة كما قال المصنف ويصح تقييده بشرط يصح تقييده بشرط لا بصفة يعني يصح تقييده بشرط ولا يخرج عن عما نحن فيه كأن يقول إن مت في هذا الشهر أو المرض فأنت حر فلا زال الكلام في تعليق العتق بالموت وحده قال فإن مات فيه أي في الشهر أو المرض أعاث قابل إلا فلا لازلنا في هذا النوع وهو تعليق العتق بالموت وحده يصح تقييده بالشهر كان يقول إن مت في هذا الشهر فأنت حر فهذا تعليق موت تعليق العتق بالموت وحده لأنه لم يعلقه بصفة في هذا الشهر ده شرط إن مت في هذا الشهر أو إن مت في هذا المرض لازال أيضا تعليق عتق بموت وحده لا بصفة إن مت في هذا الشهر أو في هذا الشرط في هذا المرض فأنت حر قال فإن مات فيه ضمير يعود على ما سبق إما من شهر أو من مرض عتق وإلا فلا أي سؤال في السورة الأولى أي سؤال في السورة الأولى وصورة الثاني صورة الثاني إيه هو الثاني يا فارس صفر غلط صورة الثاني اللي هو إيه قبله بس صورة قبله الثاني الآن سيتكلم عن تعريف عتق بالموت مع صفة قبله وصورة الثاني أن يقول إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي علق العتق علق الحرية على الموت مع حصول صفة قبل وهي دخول الدار إن دخلت الدار يعني أولا فأنت حر بعد موتي يعني ثانيا يبقى الصفة قبل الموت اللي هي دخول الدار دخول عالم الدار إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فيصير التدبير معلقا على دخول الدار هذا يسمى تدبيرا ولكنه معلق على شيء آخر غير الموت ولكنه قبل الموت هو دخول الدار فيصير تدبير معلقا على دخول الدار فلا يصير مدبرا حتى يدخل الدار. فيشترط دخوله قبل موت سيده حتى يعتق بموته. فيشترط دخوله قبل موت سيده حتى يعتق بموته. فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ولا عتق. ومثل ذلك ما قال إن شئت فأنت حر بعد موتي. لكن يشترط في هذه المشيئة قبل موت السيد فور. يشترط فور، فور نائب فاعل يشترط. يشترط فور في هذه المشيئة قبل موت السيد. فإن أتى بصيغة تدل على التراخي نحو متى شئت لم يشترط الفور. نعم يشترط فور. نعم حصولها فورا، حصولها فورا. في كلمة حصولها عندك؟ يشترط في هذه المشيئة قبل موت السيد فور. فإن أتى بصيغة تدل على التراخي نحو متى شئت لم يشترط الفور. الصورة الثانية، الثانية نعيد الثانية مرة أخرى، وهي تدبير أيضا أن يعلق عتقه على موت مع صفة قبله. مرة أخرى الصورة الثانية أن يقول إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي. فيصير التدبير معلقا على شيئين، الموت ودخول الدار قبل الموت. فيصير التدبير معلقا على دخول الدار فلا يصير مدبرا حتى يدخل الدار. فيشترط دخوله قبل موت سيده حتى يعتق بموته. فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ولا عتق، يعني لا يسمى مدبرا. لا تدبير يعني لا يسمى مدبرا. طب ممكن يعتق بلا تسمية التدبير؟ قال ولا حتى يعتق، يعني حتى لو دخل بعد الدار بعد موت السيد لا يعتق، لأن الشرط أن يدخل الدار قبل موت السيد. ومثل ذلك ما لو قال إن شئت، في أي سؤال؟ أي سؤال يا إخوان؟ ومثل ذلك ما لو قال إن شئت فأنت حر بعد موتي. مثل ذلك في ماذا؟ في كونه عتقا معلقا بموت مع شرط قبله، فيترتب على ذلك انه تدبير. كل ذلك مضمن في قوله ومثل ذلك. ومثل ذلك يعني في كونه يسمى عتقا او يوصف بانه عتق معلق على الموت مع صفه قبله، ويترتب عليه انه تدبير، اللي هو النوع الثاني. ومثل ذلك ما لو قال إن شئت فأنت حر بعد موتي. لكن يشترط بهذه المشيئة قبل موت السيد فور. يشترط فور أو يشترط حصولها فورا، حصولها هي المشيئة فورا. يعني يشترط أن يكون في مجلس يسمى مجلس التجاوب، مجلس التخاطب، أن يحصل لما قال له هذه العبارة: إن شئت فأنت، سيدي يخاطب عبده أو أمته، إن شئت فأنت حر بعد موتي. يشترط أن في هذا المجلس، يسمى مجلس التجاوب أو مجلس التخاطب، يشترط أن يشاء فورا حتى يحصل هذا التدبير، يكون مدبرا، بحيث لو مات السيد عتق عن دبر حياته، لأنه استخدم إن شئت. فإن أتى بصيغة تدل على التراخي نحو متى شئت لم يشترط الفور. لو قال له متى شئت فأنت حر بعد موتي، أيضا هذا تدبير، ولكنه لا يشترط الفور، بحيث يمكن أن يشاء العبد أو الأمة في أي لحظة قبل موت السيد، متى ما شاء شاء، بعد ساعة، بعد يوم، بعد سنة، بعد أي شيء، مهم أن يشاء. طبعا مفعول يشاء إيه؟ إن شئت إيه؟ مفعول شئت، مفعول شئت إيه؟ شئت ده مفعول قاصر ولا متعد؟ ردوا عليه، شئت ده فعل قاصر ولا متعد؟ متعدي. ما مفعوله؟ إن شئت، متى شئت، ما مفعوله؟ شئت الحرية، مفعوله الحرية، شئت الحرية. جواب الشرط، أنت حر، جواب الشرط، لكن جملة الشرط: إن شئت الحرية فأنت حر بعد موتي، متى شئت الحرية فأنت حر بعد موتي. إن شئت تحتاج إلى فور في مجلس التخاطب أو مجلس التجاوب، متى شئت لا تحتاج إلى فور، يشاء متى يشاء، يأتي بهذه المشيئة قبل موته في أي زمن شاء، فيكون أولا مدبرا، يسمى يعني مدبرا، وترتب على ذلك أنه يعتق بعد وفاة السيد. أي سؤال في الصورة الثانية لو تكرمت؟ أي سؤال؟ والصورة الثالث، الصورة الثالث اللي هي إيه يا شيخ أحمد؟ ولا محمد؟ مع ثقة معه، اللي هو ترتب جواب ترتب العتق على الموت، تعليق العتق بالموت مع ثقة معه، يعني مع من؟ مع ماذا؟ مع موت السيد، مع موت السيد، مع موت السيد، تعليق العتق بموت السيد مع صفة معه، يعني مع موت السيد. هذا هل هذا تدبير ولا ليس تدبيرا يا أسامة؟ ليس تدبيرا، هنشوف. وصورة الثالث أن يقول أي السيد: إن دخلت الدار مع موتي فأنت حر، فليس بتدبير، بل تعليق عتق بصفة، يعني هيتحرر بعد الموت أو يتحرر بعد الموت. هنا هيتحرر بعد الموت، هيتحرر بعد الموت، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ايه يا استاذ علي بن سيد؟ مش عارف. ما الفرق بينهما يا شيخ عبد المنعم؟ في الحالتين هيتحرر بعد الموت، فما الفرق بينهما؟ ولا انا بتكلم غلط؟ هل هو يتحرر بعد الموت ولا لا يتحرر بعد الموت؟ لو سمحت، لو سمحت، ما الفرق بينهما؟ صح، يتحرر بعد الموت في الحالتين، فما الفرق بينهما؟ فندم هنا مع أول تعليق عتق بموت مع صفة معه، والمثال: لو دخلت الدار مع موتي فأنت حر، هيتحرر بعد قد إيه من الموت؟ سنة؟ سنتين؟ طيب وهنا؟ في فرق؟ ما الفرق؟ فور الموت يتحرر. وهنا؟ لا مش فرق. مفيش فرق، بل في فرق. يلا مصطفى، ها؟ ده مقيد بالثلث. ها؟ ده تدبير وده مش تدبير. مش هو سماه ده تدبير. ده تدبير. هذا ليس تدبيرا، هذا ليس تدبيرا. تدبير يعني من الثلث. هذا ليس تدبيرا فمن رأس المال. فاهم يا دكتور طارق؟ مش مهم كنت تقول ايه، المهم فاهم. تضحك على ايه؟ مش عارف فاهم ولا مش فاهم. فاهم خلاص. مرة أخرى. وصورة الثالث أن يقول إن دخلت الدار مع موتي فأنت حر، فليس بتدبير. فماذا هو إذن؟ بل تعليق عتق بصفة. ومثل ذلك ما لو قال شريكان لعبدهما إذا متنا فأنت حر. مثل ذلك يعني إيه يا أسامة؟ نعم، مثل ذلك في عدم كونه تدبيرا، مثل ذلك في تسميته تعليق عتق بصفة، مثل ذلك في أنه يترتب عليه العتق من الثلث من المال، من رأس المال لا من الثلث. ومثل ذلك ما لو قال شريكان لعبدهما إذا متنا فأنت حر. فإذا مات معا عتق بموتهما، وعتقه من العتق المعلق بصفة لا من عتق التدبير، لأن كل منهما لم يعلق عتقه بموته فقط، بل بموته وموت غيره. وإذا مات مرتبا صار نصيب المتقدم موتا مستحق العتق بموت الآخر، لأنه معلق به، فليس لوارثه بيعه وله كسبه حتى يموت الآخر. وصار نصيب المتأخر موتا مدبرا بعد موت المتقدم، لأن عتقه حينئذ معلق على موت السيد فقط. معنى شريكان، شريكان في عبد، فقالا له، قال له أنت حر بعد موتنا، إذا متنا أي جميعا فأنت حر. قال هذه الكلمة معا أو مرتبا، يعني كل واحد منهما قالها ولكن في زمن واحد، أو كل واحد قالها في زمنين مختلفين، الحكم واحد لا فرق بين الصورتين. يبقى أنا وعبد الرحمن نملك زيدا، نملك عبدا، فأنا قلت لزيد هذا أنت حر بعد موتنا، بعد موتنا، بعد موت أنا وسيدك الآخر عبد الرحمن. وبعد أسبوع عبد الرحمن قلدني، غار مني فقال أفعل كذلك أنا. فقال لزيد العبد أنت حر بعد موتنا، فكل منا علق عتقه على موت السيدين، موت نفسي وموت السيد الآخر. أو كلانا قال هذه الكلمة وهذه الجملة في نفس اللحظة، الحكم واحد، سواء قلناها معا في زمن واحد أو قلناها مرتبين. ما هو الحكم؟ الحكم أنه لا يكون مدبرا، بل يكون معلقا عتقه بصفة. تحتمل صورتين، تحتمل أن يموت معا، تحتمل أن يموت مرتبين، يحتمل أن السيدين يموتان معا، ويحتمل أن يموت أحدهما قبل الآخر، صورتان. تعالوا نشوف في كل صورة كيف يكون الحال وما هو الحكم. مثل ذلك ما لو قال شريكان لعبدهما إذا متنا فأنت حر. فإذا مات معا عتق بموتهما، الصورة الأولى أن يموت معا في نفس اللحظة، ما الحكم؟ عتق بموتهما. هل هذا تدبير؟ قال لا، ليس تدبيرا، وعتقه من العتق المعلق بصفة لا من عتق التدبير. لماذا؟ لأنه من النوع الثالث، عتق معلق بموت مع صفة معه. أنا علقت عتق زيد بموتي مع صفة أخرى وهي موت السيد، وكذلك فعله، مات معي في نفس اللحظة، مات معي في نفس اللحظة. لو متنا معا وأنا كنت سبق أن قلت له لا إذا متنا فأنت حر، فحصل قدرا أنه مات في نفس اللحظة، يبقى كأني علقت عتقه بموتي مع صفة معه، بالضبط كما لو قلت له إن دخلت الدار مع موتي، كالسابقة تماما لا فرق، إن دخلت الدار مع موتي، إن متنا معا، كأني قلت له إن متنا معا. أنا لم أقل له إن متنا معا، أنا قلت له أنت حر بعد موتنا، فقدرا متنا معا في نفس اللحظة، فعتقه تحقق بموتي وحصول صفة معه، كأنه دخل الدار مع موتي، موت السيد الآخر حصل في نفس الوقت الذي حصل به موتي فكأنه عتق معلق على صفة معلق على موتي مع صفة معه. يبقى الأول كالصورة الأولى اللي هو إن دخلت الدار مع موتي فأنت حر، فهذا عتق معلق بصفة وليس تدبيرا. قال وعتق من العتق المعلق بصفة لا من عتق التدبير. هذا هو الشاهد. لماذا؟ لأن كل منهما لم يعلق عتقه بموته فقط بل بموته وموت غيره. إذا نظرنا إلى كلام عبد الرحمن السيد الآخر نجد أن نفس الحكاية، أنه علق عتق العبد زيد بموته مع موتي، وقدرا مت معه في نفس اللحظة، فكأنه علق عتقه بموته مع صفة حصلت معه فعلا قدرا، فهذا لا يسمى تدبيرا بل هو عتق معلق بصفة. في أي سؤال إلى هنا؟ إلى هنا في أي مشكلة؟ في أي استشكال؟ لو حصل الموت مرتبا لا، المسألة مختلفة. هو ليس تدبيرا في جزء وتدبير في جزء آخر. إذا حصل الموت مرتبا فالأمر مختلف. نشوف بقى صورة ما لو حصل موت السيدين مرتبا. قال إذا مات مرتبا صار نصيب المتقدم موتا مستحق العتق بموت الآخر لأنه معلق به. ده من النوع الرابع على فكرة، لأنه معلق بموت مع صفة بعده. أنا مت أولا ثم مات السيد الثاني ثانيا، أنا لي نصيب هو لي نصيب، أنا أملك نصفه مثلا وهو يملك النصف الآخر. فلما مت أنا أولا عتق نصيبي منه من زيد بموت السيد الآخر بعد صفة بعده، يبقى علقت عتقه بموتي مع صفة بعدي، مع صفة بعد الموت يعني، لأنه مات بعد. هذا من النوع الرابع وليس تدبيرا. لكن إذا نظرت إليه هو ستجد أنه تدبير. تعال شوف لو سمحت. وإذا مات مرتبا صار نصيب المتقدم موتا مستحق العتق بموت الآخر لأنه معلق به. فليس لوارثه، أنا مت أولا، وارثه هل يستطيع أن يبيع نصيبه من الميراث في هذا العبد؟ لا، لأنه معلق، لازال العتق معلق بموت السيد الآخر ولم يمت بعد. فليس لوارثه بيعه وله كسبه، يستطيع وارثي أن يتمتع بكسب العبد. إذا فعل العبد شيئا ترتب عليه كسب فله أن يتمتع بذلك حتى يموت الآخر، يبقى متمتعا بكسب العبد أو بالنصيب في الأحرى، نصيب أنه له نصف فقط، وورث مني نصف العبد، فيتمتع بكسبه إلى أن يموت السيد الآخر. طيب ده بالنسبة لنصيبي أنا. وصار نصيب المتأخر موتا مدبرا بعد موت المتقدم. لما أنا أموت يبقى نصيب السيد الثاني عبد الرحمن في العبد زيد يصير مدبرا. ليه؟ لأنه كأنه علق عتق نصيبه اللي هو النصف بموته مع صفة قبله، لأنني مت قبله، لأنه قال له إذا متنا فأنت حر، وأنا فعلا مت قبل موته، يبقى علق عتقه أو عتق نصيبه بالأحرى بموته مع صفة قبله فيكون مدبرا من النوع الأول. من النوع الثاني يبقى نصيبي أنا الذي مت أولا هيكون من النوع الرابع ليس تدبيرا، ونصيبه هو الذي مات متأخرا متراخيا سيكون من النوع الثاني تدبيرا، من النوع الثاني تعليق عتق بموت مع صفة قبله. وصار نصيب المتأخر موتا مدبرا بعد موت المتقدم. لماذا؟ لأن عتقه حينئذ معلق على موت السيد فقط، ولا مع على موت السيد وصفة قبله، لا وصفة قبله. هو يقصد الآن، يعني يقصد الآن بقى السيد فقط، لكن هو في الحقيقة مع صفة قبله وهي الصورة الثانية. حاضر. نعم يا شيخ الإسلام. نعم. كيف علق الموت بسرته من بعده هو لم يعرف أن الآخر سيموت؟ هو لازم يعرف؟ هو لازم يعرف؟ قال له لو دخلت الدار انت مش خدت بالك من الصورة الأولى، الصورة الثانية عفوا، الصورة الثانية ماذا قال فيها؟ دخلت الدار فأنت حر، دخلت الدار فأنت حر، الصورة الثانية يقول دخلت الدار فأنت حر بعد الموت. يحتمل أن يدخل قبل الموت، يحتمل أن يدخل بعد الموت، صح؟ هو لم يحدد، وقال إن دخلت الدار فأنت حر بعد الموت. يحتمل العبد يدخل قبل الموت، يحتمل يدخل بعد الموت. قال لي سيكون تدبيرا لو دخل قبل الموت، أما لو دخل بعد الموت لا هو تدبير ولا هو عتق، لأنه اشترط أن يتحرر بعد موته يعني مباشرة، لابد أن يدخل قبل الموت. هذا اسمه تعليق عتق بالموت مع صفة قبله. صفة قبله مش هو السيد اللي عارف في صفة قبله، هو بيعلقه على صفة، الصفة دي قد تحدث قبل الموت، قد تحدث بعد الموت، قد تحدث مع الموت، قد قد قد. لكن إن كان النوع الرابع هو يعتقد من بأس الموت، كيف لوالد ابن كسبه؟ ليس لوالد ابن كسبه، لأنه ليس من الصورة الرابعة، إذا هو من الصورة الرابعة. ما علاقة المسألة؟ مش فاهم. يعني ليس لوالده كسبه النصف، لأنه وليس لم يعتق بعد يا أسامة، هو لم يعتق بعد. وبيقول لما مات السيد الأول، أنا السيد الأول، لما مات السيد الأول هل عتق؟ أنا لي نصف العبد، أنا لي نصف العبد فقط، صح؟ أنا لي نصف العبد فقط، صح؟ عبد الرحمن ده نصف السيد، صواب. هل هذا النصف يرثه مباشرة بموتي؟ ولا أنا العتق حصل، العتق يحصل بموت السيد الآخر؟ قلنا إذا متنا فأنت حر، إذا هو لم يتحرر بعد، لم يتحرر بعد، لأنه معلق على صفة لم تحدث بعد. ففي خلال الفترة من موتي أنا إلى موت السيد الثاني هو لازال غير عتيق، له كسب يتمتع به الوارث، يعني هو ليس حرا بعد، لكن لا يستطيع أن يتصرف فيه بالنقل الملكية، معلق عتقه بصدق، لا يستطيع أن يبيعه، لا يستطيع أن يقفه. خلاص؟ السؤال، في حد رفع إيده؟ حد له سؤال في هذا؟ أي سؤال يا إخوان؟ واضح ولا في غموض؟ السكوت معناه أن نحن فاهمون ولا أن نحن زعلانون ولا نحن فاهم ولا مش فاهم؟ أفهم ولو كسبه مش فاهم، يبقى مش فاهم؟ لا بس مكسوف تقول مش فاهم. فاهم ولكن لو كسبه مين اللي مش فاهم؟ ولو كسبه ليه فاهم؟ ما هو مش مقنع. طب عايز ايه طيب؟ لو كسبه اللي هو مين؟ ولو اللي هو مين؟ الوارث. الوارث لو كسبه الضمير يعود على مين؟ على الوارث. له اللي هو الوارث، كسبه الضمير يعود على مين؟ كسب العبد. زعلك في ايدي؟ كيف يكون له كسب؟ يبقى يروح لمين الكسب؟ والعبد تحرر ولا لا زال؟ يروح للسيد الذي لم يمت. بس احنا بنتكلم على النص. اي انا ليا نص زيد وعبد الرحمن ليا نص زيد. العبد ده راح اشتغل وقلل التجاره فكسب شيئا. كل الكسب هيروح لعبد الرحمن، عبد الرحمن مش منه الا النص بس. عايز يروح لمين بقى؟ هو راح كسب مليون دولار، عبد الرحمن له نصف فقط وانا لي النصف، بس انا مت خلاص. النص هيروح لعبد الرحمن لان العبد هو ملك لسيده، عبد الرحمن لا يملك الا النصف فقط. فنص المليون اللي هو 500,000 كم؟ 1000,000 المهم يعني هيروح لعبد الرحمن. النص الثاني يروح لمين؟ عايز يروح لمين؟ يلا اقترح عليه يروح لمين؟ ها؟ رد علي، اقترح يروح لمين؟ له الولاء. ولاء ايه؟ ورث ايه هو ماتش؟ ولاء ايه يخرب بيت الكفره والمشركين؟ ولاء مين؟ الولاء ده بنستخدمه في حاله الوفاه لما طيب لما العبد عايش عمال يكسب اهو مليون دولار، عمال يطلع لنا مليون دولار. فنصهم هيروح للسيد لما لسه عايش الحمد لله حي يرزق، النص الثاني يروح لمين؟ لماذا لم يذهب؟ رد عليا ما فيش غلاسه. النص الثاني ده اما يبقى الملك للعبد، واما هيروح للي مات اللي هو انا، واما هيروح للوارث، ولا يروح لبيت المال، هيروح لمين؟ هو ما ينفعش يملك العبد، والعبد لا يملك شيء. جيبوا مخولة. لا اسكت بقى اسكت بلاش ما تحرش ما تحرش ما انت فاهم غلط. ما ماتش ما تحررش انت فاهم غلط ما تحررش. ما هو ما تحررش لانه علق العرق بموته وموت الاخر. علق عرقه بموت موت السيدين. انا مت لكن السيد لسه ما ماتش بتحرر ازاي؟ ما تحررش انت فاهم غلط. تحرر ازاي؟ ده انا قلت له نصفه قد تحرر ابدا لم يتحرر لاني علقت العرق بموتي وموته معا مش بموتي انا لوحدي. ليه؟ ليه تحرر ليه يا طارق؟ ليه تحرر ليه؟ بموت السيد الأول. ليه؟ لأنه مات. وكل ما سيد يموت العبد يتحرر بيورث الورثة. ليه؟ ليه تحرر ليه؟ وقال له إذا مت فأنت حر، قال إذا متنا فأنت حر. رد عليا. ولكن حصل رد عليا بلاش الطريقة. دي. رد عليا، هو قال له إذا رد على سؤالي واسأل زي ما أنت عارف. ولكن حصل يا أخي رد على سؤالي، رد على سؤالي. قال إذا مت فأنت حر ولا إذا متنا فأنت حر؟ إذا متنا فأنت حر. خلاص أنا مت لوحدي يبقى يتحرر ليه؟ رد. رد. خلاص. بتقول ايه انت اهو؟ ايوه بتقول ايه سمعني؟ والشيخ اه فرحانين فيك طبعا قطعا فرحانين فيك. كنت عايز اسال عليك ولا انا لا اسال ابدا في الدرس لان الموضوع يضربني يضربني مش يضربني يضربني. اللي مش هيسال هو حر. في واحد بيسال وياخد جايزه، واحد بيسال ويتضرب احسن من ما يسالش. اللي يسأل ويتضرب أحسن ما يسألش. خلي اللي يسألش ما يسألش، سيبه اللي عايز ما يسألش ما يسألش. لكن يسأل ويتضرب ده مفضل عند الله إن شاء الله، وعندي أنا شخصيا من اللي ما يسألش. لا كده يسأله فاهم يسكت، فاهم يسكت. لا ده غلطان، ده غلطان. ومرارا قلنا نعم النساء نساء الأنصار كان لا يمنعهن الحياة أن يسألن رسول الله ويتفقهن عن الدين. اي حياء هذا الذي هذا ليس حياء، هذا حياء مذموم وليس حياء اصلا وهذا عيب. وسيدنا ابن عباس كان يقول لما سئل كيف وصلت الى ما وصلت اليه انه هو حبر الامه وترجمان القران، قال بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول. لسان سؤول صيغه مبالغه، فعول يسال كثيرا وقلب يعقل يعني يركز ويفهم ما يسرعش في الدرس وما ينامش يذاكر قبل ما ياتي. فلابد من كثرة الأسئلة. أما الذي أسأل فهو على جنبه، ربما هو حلف على زوجته في البيت إذا لم أذهب إلى الدرس فأنت طالق، فجاء ليبر بيمينه حتى لا تطلق زوجته. هو حر ولم يأتي ليدرس، أتى حتى لا يحنث في يمينه شيء يخصه. أو ربما هيتصور، هيصوروه في التلفزيون ويطلعوه من في الدرس شيء يخصه. أما أتى وهو لا يفهم ولا يستحي يسأل، هو لا يضر الا نفسه. كم بقى يخاف من الضرب ولا من كذا؟ علل تافهه. في النهايه يمضي الناس بعضهم بعلم وبعضهم بجهل. الذي يريد ان يمضي بجهله فليمضي بجهله خائفا من الضرب، خائفا من اي شيء بقى مش عارف يعني ايه خير من ايه بالظبط مش عارف. خلص ليمضي بجهله، يعني يقارن بين الإحراج وبين الجهل. وكل إنسان يعني يعقل ما الأولى بالنسبة لي، أن يكون جاهلا أو أن يكون محرجا؟ الإنسان خصيم نفسه يعني. والحرج والضرب مش على فكرة، الضرب اللي حصل مش سألت خالص، ده غلط يعني. بيقول الإحراج والضرب أنا ما ضربتكش عشان أنت سألت خالص. طيب تسألني طب يلا نضربها، ما حصلش، أنا ضربتك لأني عمال أقول لك جاوبني وأنت تسألني. جاوبني وأنت تسألني. فممكن ما تسألش خالص، لا سايبك سرحان حضرتك. إذا الموضوع مش ملوش علاقة بالسؤال، بالعكس كل ما تسأل أنا بتحايل عليكم، أنا أتمنى أن تسأل، أتمنى أن تسأل. أنت بالذات ما تكلمش إلا ما ألححت عليك حتى تسأل. أن تبقى بلا سؤال هذا يعني مذموم. نعم سيدنا الشيخ. يعني ايه صورة فقط؟ لا مش حقيقة، مش صورة. اللي هو السيد الثاني اهو. ما المشكلة؟ ليه بتقول صورة فقط؟ تحول من ايه؟ ما تحولش. احنا ما عرفناش الا بمجرد موت الاول المرتب. لما حصل الموت المرتب، لما حصل الموت الاول قبل الثاني لم يموتا معا، عرفنا ان النصف الثاني، النصيب الثاني ان كان بقى نصف او ثلث او ربع، النصيب الثاني الشخص الثاني دوت عباره عن تدبير. لا لا لا لا لا لا لا لا، صريح والصريح يحتاج الى مين؟ ازاي لما قال له اذا مت فانت حر مابقاش تدبير؟ امال الصيغه اللي هناخدها دلوقتي تقول كده اهو. اذا سيدي الحمد اذا مت فانت حر، ما قالش انا دبرتك، اذا مت فانت حر تدبير ولا يحتاج الى نيه. فين مع دي؟ ما اكتشفناهاش. فين مع؟ اذا متنا، فين كلمه مع دي جدي؟ من اين اتيت بها؟ إذا متنا ما قالش معا، قد يموتان معا وقد يموتان مرتبا. فالواقع هو اللي هيحكم على المسألة، هل حصل التدبير ولا لم يحصل التدبير. إذا حصل مرتبا فالذي مات أولا شخصه غير مدبر، والذي مات متراخيا لاحقا متأخرا شخصه مدبر. الواقع هو الذي سيحكم على المسألة، اما الفاظهما هم نفسهم مش عارفين. ما هو زي افندم الصوره الثانيه، قال له اذا دخلت الدار فانت حر بعد موتي، هو مش عارف هيخش امتى. والله لو دخل الدار بعد الموت لا تدبير ولا عتق، لكن لو دخل الدار قبل الموت هو تدبير، مع انه لم يقل انت مدبر. الامر لا يحتاج الى نيه، يحتاج الى لفظ صريح. كل اللي بيستخدمه الان لفظ صريح، اما النية نحتاجها في حالة الألفاظ الكنائية. والذي معنا الآن هو يصور بألفاظ صريحة لأنه يريد أن يصور الصور الأربعة. وصلنا إلى الصورة الرابعة. قال وصورة الرابع أن يقول، صورة الرابع اللي هو إيه؟ كلام فين دلوقتي؟ عبد الرحمن. تعليق وعتق على موت مع صفة موت السيد، يعني مع صفة بعده، أي بعد موت السيد. وصورة الرابع أن يقول إن مت ثم دخلت الدار فأنت حر. يبقى جعل التعليق على دخول العبد للدار بعد موت السيد. قال الحكم إيه؟ فيعتق بدخوله الدار بعد موت سيده ولو متراخيا. يبقى لا يحصل العتق، مفيش تدبير، مسألة ليس فيها تدبير، لكن فيها عتق من رأس المال إذا دخل العبد الدار بعد أي وقت من وفاة السيد ولو متراخين، يعني ولو متأخرا، لأنه قال ثم. إن مت ثم دخلت الدار فأنت حر، فيعتق بدخوله الدار بعد موت سيده ولو متراخيا. قال وللوارث كسبه قبل الدخول، وليس له التصرف فيه بما يزيل الملك كالبيع. أي تصرف كالبيع يزيل الملك ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه مستحق للعتق. والسنة عند النسخة القديمة للعتق، لأنه مستحق للعتق. تقول إيه يا شيخ سامي؟ لا، وكذا نعم في حاجة؟ تقول ايه؟ الصورة النبية. ما لها؟ وكذا لو قال إذا مت ومضى شهر مثلا بعد موتي فأنت حر، فيعتق بمضي الشهر مثلا بعد موت السيد وللوارث كسبه في الشهر، وليس له التصرف فيه بما يزيد الملك كالبيع، لأنه مستحق للعتق، وهو ليس التدبير في الصورتين، بل تعليق عتق بصفة، لأنه ليس معلقا بالموت فقط أو مع شيء قبله. التدبير أن يكون معلقا بالموت فقط أو مع شيء قبله، فإن كان معلقا مع شيء معه أو مع شيء بعده فليس تدبيرا. أي سؤال؟ تفضل. إن إيه انتفت؟ الإيه؟ الدار انتفت؟ إذا هيعمل إيه يعني؟ خلاص مفيش عتق، عتق معلق بيسأل إذا لم يمكن دخول الدار لأن يعني الدار دي انمحت يعني تهدمت ولا خلاص، يبقى الكلام ده يبقى لا يعتق، يبقى ساعتها سيرثه الوارث. نعم. وهذا العتق يكون أيضا في حدود الثلث، ثلث الدار. من رأس المال. إذا لم يكن مدبرا يبقى من رأس المال. نعم. اسأل. صورة الرابع ان الكوب ان مت ثم دخلت الدار فانت حر. أيه. يعني دار السيد مش شرط الدار يعني اي دار بقى، ما هو مش هو يعني دار السيد ولا دار الافتاء ولا يعني دار. يعني ان هدي لك الدار وعزل راح دار خلاص خلاص يبقى انت عايز تقول، بس هنا ما قالش كده، هنا ما قالش كده، خدت الدار في دار معين، نفترض ان دار السيد والدار تهدمت وانتقل الى دار، مين هو اللي انتقل بعد ما مات؟ السيد مات خلاص، الدار تهدمت. المهم في اي حاجه، دار الافتاء، دار المشاة، دار السلام، اي دار تهدمت الدار خلاص. حتى لو ليا انا ليا 100 دار، قلت له لو دخلت الدار دي بعد موتي فانت حر. طب وان اطلقت؟ تهدمت هذه الدار، دخل دار ثانيه لا. طب وان لم تعين واطلقت؟ ما هو قال لي الدار، قال الالف واللام دي للتعيين. لكن هو انت متصور ان هو، تصور ان هو اللي دخلت الدار يعني اي دار في الدنيا، ما هو دارا بقى لو كان، ويقصد يعني دارا معينه، لان المطلوب بس الوصول فهم حضرتك الى المساله، هل هو قبل ولا مع ولا بعد؟ لكن يا ترى هتكون دار مين؟ الناس هيجيبوا في تعيين، يعني هو لو قال لعبده ان دخلت الدار، دار مين؟ هيقول له دار مين يا سيدي؟ مش هيبقى الموضوع بهذه التعمية، هو بس بيخيل لحضرتك يا ترى الشرط قبل ولا مع ولا بعد؟ لكن تأكد ان الموضوع واضح وبين. يقصد دارا بعينها. والموضوع مش متعلق بالدار دلوقتي، متعلق بس عشان تفهم يا ترى مع ولا قبل ولا بعد؟ بس. أما الدار دي دار مين؟ لازم هيبقى الأمور واضحة وهيقول له دار الفلانية. دار اللي قبالك مش عارف ايه، هتبقى الامور واضحه، ما تخافش ما تقلقش. نعم. دلوقتي يعني لو تسبب السيد في هدم هذه الدار خلاص تسبب الوارث، وايه المشكله؟ وايه المشكله؟ يتسبب زي ما تسبب ولا يتعامل بمقيت حاجة، خلاص راحت، راح السبب يعني ذهبت العين، ولا يتعامل حاجة ولا اي حاجه. هو يقدر اصلا ان هو يزيل التدبير اصلا، ما السيد ممكن بعد ما يدبر عبده ويبيع، سيبه يعمل اللي هو عايزه. انت حضرتك فرقت بين قبل وبعد ومع، الفرق بين ثلاث صور ايه؟ ان الاولى والثانيه، الاولى اللي هي ما فيهاش صفه اصلا، او فيها صفه لكن قبل الموت، دي تدبير. اما الصفتين، اما الصورتين الاخريين فليست تدبيرا، لان التدبير تعريفه ايه؟ تعليق عتق بموت، فيصدق على تعليق عتق بموت بلا صفه، ويصدق على تعليق عتق بموت مع صفه قبله، لانه لا زال كون الصفه حصل قبل الموت، لا زال الصوره ان العتق حصل بسبب الموت. كن بقى في صفه ولا مليون صفه حصلت قبل الموت، لا يغير حقيقة أن العتق حصل بموت السيد. قبل موت السيد حصل صفة أو اثنتان أو عشرة أو مليون، في النهاية العتق حصل لما مات السيد. أما لو كانت الصفة مع موت السيد أو بعد موت السيد فالعتق لم يحصل بموت السيد، وإنما حصل بحصول الصفة، إما منفردة لأنها بعد، وإما مع الموت. إذا لم يتمحض كون العتق معلقا على موت السيد. في السوق في الخارج اللي حصل، اما ان الموت ان العشق حصل بسبب الموت او بسبب صفات الاخرى غير الموت. هنا بسبب صفه غير الموت، هنا بسبب الموت فقط، وان كان في صفه قبله لا عبره بها، لان الظاهر ان بمجرد موت السيد عتق العبد او عتقت الامه. اي سؤال؟ لو يستحيل، لو يستحيل أما بالصعوبة لا، فرق المسألة دي. بيسأل لو كانت الدار يستحيل، لو كانت الدار يصعب الدخول فيها، يصعب الدخول فيها انتظر لغاية لأن ربما يعني حصل أن هو استطاع أن يدخل بصعوبة يدخل، فسيبقى الأمر معلقا إلى أن يدخل هذه الدار أو لا يدخل، يموت بقى العبد ولا. أما إذا استحال خلاص، كما لو قال مثلا لو علق طلاقها على شيء مستحيل، لو وقع السماء على الأرض فأنت طالق، تطلق حالا، مش هننتظر بقى لما تقع على الأرض، مش هننتظر لأنها لن تقع. إذا علق على المستحيل يبقى كلام لغو، يبقى تطلق حالا. يلغو المستحيل يعني؟ ها؟ يعتق عند الموت تقصد يعني؟ لما قال إذا إذا إذا اسمه إيه إذا مت ثم دخلت الدار، لو إنه مات مش هننتظر لأنه ما دخلش الدار، ما دخلش الدار. لا لا مش هيعتق، لأن في حق الورث. فرق بين المسألتين. أنا بضرب بس المثال بتاع الطلاق علشان أصور لحضرتك إن المستحيل ده يلغو، لكن ده حق الورثة بقى، ما دخلش الدار. يجيش يقول لي انا هعتق، وانا طب له فين حق الورث؟ فرق المسالتين. نعم. يوغو. بس يا علي، بس يا علي الله يسامحك. لا لا مش تكملة السؤال. خليك في الأسئلة الدرس، الدرس نفسه أنت مش مذاكره ولا أنت منتبه لي، ولما بسألك بتقول لي مش واخد بالي. ما تمسكش بقى في كل كلمة تسأل فيها. مش درس التدبير. إذا انطبق السماء على الأرض فأنت حر. درس العتق، ومر معنا العتق، سيبنا العتق وسيبنا الولاء ودخلنا في التدبير، بس هي الغلاسة المستمرة. نعم. ها. عبد يا سيد، مش اي تنازع، فين التنازع؟ الشريك الاول هو الاسم ولا هو اصلا ممت؟ اذا مات الشريك الاول اتخذ العبد ابنه بالكامل. يا نهار اسود. لما يكون انا وانت، انا وعبد الرحمن شريكان في عبد، وانا موت يروح العبد يروح لعبد الرحمن كله؟ لا نهار اسود صح يعني. انا وعبد الرحمن شريكان في عبد، رحت انا موت احد الشريكين ماتوا، يروح العبد ينتقل لعبد الرحمن، وعبد الرحمن الوارث بتاعي ولا ايه؟ الشريك. بس هو قال له ان النبي سيكون بعد موتنا. بعد موتنا خلاص. ده لو كان لو تحارب مش هيبقى لا ملكي ولا منكم كمان. انت ملخبط الدنيا بعضها ليه؟ ولم يتحرر الان. طيب لما يتحرر، لما يتحرر الان، انا بسال ازاي العبد ينتقل كله على بعضه كده لعبد الرحمن بموته احد الشريكين؟ ينتقل للتاني بأي حق يعني؟ ازاي ينتقل العبد كله كده يبقى في ملك عبد الرحمن؟ عبد الرحمن يملك نص ولا نص؟ انا مت، عبد الرحمن ياخد التاني ازاي؟ قلنا كده احنا الاثنين اذا متنا فانت حر، فانا مت اولا قبل عبد الرحمن، يقوم العبد ينتقل ملكيته لعبد الرحمن بأي موجب يعني؟ يعني سابق لان تظهر في ايد لانه على شويتي على بسال، بس جاوب على قد السؤال ورتب ذهنك. الله يسامحك. لا نريد الجواب. أنا بسأل بأي مسوغ. السؤال أهو السؤال هو. بأي مسوغ ينتقل ملكية العبد كاملا إلى عبد الرحمن؟ عبد الرحمن يملك النصف فقط، النصف الثاني ده هيملكه بأي مسوغ؟ هبة، ميراث، وصية، شراء؟ قل لي، أنا بقترح عليك أهو، قل لي بأي مسوغ يمتلك النصف الثاني؟ أنا عمال أقول لك وبغششك، بأي مسوغ؟ رحت أنت قلت لي كلام ملوش علاقة، قلت لي لأنه مش هتظهر فائدة. لأنه علق حرية الملكية على الشريك الثاني. ما علاقة الحرية بالموضوع؟ ما علاقة الحرية بالموضوع؟ أنا بسأل سؤال، أرجوك أرجوك ركز وجاوب على السؤال. لأني فوجئت بأن أنت بتقول لي أن العبد هينتقل كله إلى ملك الشريك الثاني. بسأل بأي مسوغ النص الثاني؟ ما الحرية وما الموضوع؟ جاوب على السؤال. النص الثاني الحرية عكس الايه؟ العبودية. انا بسأل دلوقتي في الملكية. الملك هو عبد الرحمن بيملك النص، بيمتلك النص الثاني منين؟ يجيله نص ثاني بأي مسوغ؟ تصور الملك يكون اما بميراث واما بشراء واما بهبة واما بوصية. سينتقل لوارثه. ايوه الله اكبر الله اكبر. ينتقل للوارث، ينتقل للوارث. ان لما يموت السيد الاول ينتقل للوارث، بس مش هينتقل له الملك، هينتقل الكسب فقط، لانه معلق عتقه بصفه. عتقه النص بتاعي ده معلق عتقه بصفه. هننتظر لما يموت السيد الثاني يتحرر. طب في الفتره دي ما بين موت السيد المورث وما بين العتق، ماذا نفعل في كسب هذا الشخص، كسب هذا النصف، كسب هذا الثلث؟ نفعل فيه ايه؟ يروح لسيد الثاني باي موجب؟ هو لا يملك الا شخصا فقط. يروح لمين؟ يروح للوارث بالتاكيد، يروح للوارث. ما هيروح لمين؟ يوقف ليه؟ عشان ايه؟ طب خلاص هو يتحرر بعد سنه، بعد يوم، بعد ساعه، يتحرر بعد انتحار ساعه. لما يتحرر خلاص هو ما يكسبه في المستقبل هيكون ليه هو، لكن الذي كسبه في فترة ما بعد موت السيد إلى أن تحرر يروح لمين؟ مفيش أي تداخل. المشكلة إن أنت عايزه هو، بغض النظر بقى ده موضوع تاني، الميراث الكسب يروح لمين ده موضوع تاني، لكن أنت المشكلة إيه اللي خليك تفكر إن النص التاني يروح للسيد بأي موجب؟ فكر قبل أن تسأل، أرجوك قبل أن تسأل فكر. طيب عندنا سؤال في الصياغة، بيقول: وإذا مات مرتبا صار نصيب المتقدم موتا مستحق العتق. أولا عايزين نعرف موتا، عايزين نعرف مستحق. إذا مات مرتبا صار نصيب المتقدم موتا مستحق العتق لموت الآخر. أعرف موتا، أعرف مستحق. لو سمحت تكلم بإذن. مش كده عيب. معنا كلمتان، من سيعرف الكلمتين؟ معك الكلمتان؟ عرفت الكلمتين؟ ايوه، يعني عرفت اجابه السؤالين؟ يلا. شفت؟ عشان انت لسه بتفكر، عشان انت مصر انك تجاوب وانت لسه ما فكرتش. ولما قلت لك معك الاجابتين قلت لي اه وطلع مستحق. شفت انا بكلمك في ايه وانت بتقول ايه دلوقتي؟ ده صدق ده؟ بقول لك معاك الاثنين تقول لي اه وطلع معاكش الا واحد بس. راقب نفسك الله يستر. كل ده عشان تسبق الناس. امال عشان ايه؟ سالتك مرتين، معاك الاجابتين؟ اه معاك الاجابتين. اه وبعدين في الاخر كلام غريب. نعم. عايز ايه؟ الاعراب. هو ايه؟ قال حضرتك بعد ما قال مفعول قال خبر صار موصول. مش موتا، نتكلم عن موتا. لا موتا تمييز، مستحق هي اللي خبر. موتا تمييز، اذا مات مرتبا صار نصيب المتقدم موتا. انت عايز تقول موتا ده خبر صار يا محمد؟ يا محمد عايز تخلي موتا هي الخبر؟ يعني معناها الجمله انتهت. صار نصيب المتقدم موتا، يعني الخبر يعني ابتدى الخبر قبل دخول صار نصيب المتقدم موت. دي جمله مفيده تؤدي المعنى انت عايزه. بلاش كده. يبقى موتا منصوب على التمييز، مستحق منصوب على الخبريه لصار. نفس الشيء، وصار نصيب المتأخر موتا مدبرا، نفس الشيء موتا تمييز ومدبرا خبر صار. اتفضل سيدي. مترتبة يا حبيب قلبي. ها؟ ايه؟ ترتيب مهم يعني. يلا قول لي ايه اللي مهم طيب؟ ما هو ترتيب مهم دي الاخر في ترتيب. قول لي انا مش فاهم، انا شايفها مترتبة كده. ايه اللي متلخبط في ذهن حضرتك؟ صار نصيب المتقدم موتا، صار ايه؟ مستحق العتق. ايه اللي متقدم متأخر وانت عايز تعيد ترتيبها مرة أخرى؟ قول بس، سمعني صوتك. ايه اللي انت عايزه؟ اعرب عما في نفسك، ابرز ما في ضميرك. ما الذي يقلقك؟ ها؟ هنحسب الموت. حاضر. يبقى ده يلخبط الدنيا، مش مشكله. وصار نصيب المتاخر مدبرا كده، شلناها خالص اللي عديها. حاضر. صار نصيب المتقدم مستحق العتق بموت الاخر. ما ميزناش بس هتمشي. اه لان الموضة تمييز، والتمييز فضلة ممكن نشيلها، بس انت عايز توضح ولا عايز تبهم؟ اذا عايز توضح هذا التمييز، لان التمييز بيميز يا استاذ. متقدم في ايه؟ متقدم من ناحية الموت. زعلك التمييز؟ بدل ما تسألني متقدم في ايه هقول لك متقدم موتا، هميز لك. لكن هي عاملة مشكلة في حاجة. نعم يا شيخ علي. نعم. خبر صار. صار صار من اخوات كان. عندك معلومات تانية؟ طبعا خبر. هل ممكن تمييز نؤخره عن الخبر في الجملة الأولى؟ نؤخره يبقى ازاي؟ يلا قول المقترح عنه. ده السؤال يعني. يعني المقترح يبقى ازاي يعني؟ نحطه فين طيب؟ نأخره نوديه فين؟ ده السؤال يعني. هو ده السؤال. هل ينفع؟ نوديه فين؟ ما نأخره بعد ايه؟ كلمة ايه؟ اقترح عليا. اقترح. اقرا الجمله بعد التاخير. ما هو ده السؤال. ده سؤال ليه لحضرتك؟ انا مش فاهم السؤال. من عشان افهم السؤال حطه فين؟ نجيب اه ما هو ده السؤال بقى. ينفع ما ينفعش ان احنا نجيبه بعد المستحق؟ عشان يميز ايه؟ ده تمييز لايه؟ تمييز فين؟ فين المميز؟ يا اخوانا في حاجه اسمها تمييز ومميز. تفسير ومفسر. اسمه كده تمييز ومميز او تفسير ومفسر. يعني بيميز حاجه، حاجه مبهمه بيميزها. ايه المبهم هنا؟ موت ده تمييز. فين المميز؟ فين المفسر؟ فين المبهم اللي هو بيفسره؟ كلمه ايه؟ وبيرد عليه مدبرا. موت ديت تمييز. فين المميز اللي هو بيميزها ويفسرها ويفصلها؟ فين المميز؟ تعرف ترد عليا؟ كلمة المتقدم. كلمة المتقدم. المتقدم هي المميز. هنأخره عنها ليه؟ ايه الحكمة؟ ليه؟ احنا عايزين نجيب التفسير جنب المفسر ولا نبعده عنه عشان نبهدل الدنيا ونصعب المسائل؟ يعني لا مساواة بأن نفصل بين التمييز والمميز بالفصل. ان يوصل بينهما بالجر والمجرور بالظرف. لكن يوصل بينهم ليه؟ عشان نصعب على المتكلم ولا على السامع ولا عشان نعمل ايه؟ ايه الحكمه؟ النعت والمنعوت. جاء رجل شجاع. شجاع بتوصف الرجل، ابعده عنه ليه؟ مع صفته نعته. لا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت الا بالظرف، انهم يتساهلون في ذلك. خلاص المشكلة فهمت؟ هو ده السبب. هو ده السبب. أنا السبب، أنا السبب حقا، مش هو أنا، أنا السبب. اتفضل يا سيدي. لا محول عن الفعل. عن الفعل، هو نفسه فعل المتقدم موتا، يعني تقدم موته. المتقدم موته. أهو بجاوب أهو. بتقولي ده محول؟ اه محول، محول عن الفاعل، لأن التقدير المتقدم موته. فالفاعل صار تمييزا. اشتعل الرأس شيبا، يعني اشتعل شيب الرأس. تحول عن الفاعل. جاوبنا؟ نعم. منعوت ايه؟ منعوت ابوه. منعوت ايه؟ صار نصيب المتقدم الموتى نصيب المستحق. فين المنعوت يا محمد؟ انت اسمك محمد ابن مين؟ ابن يوسف. فين يا محمد المنعوت؟ منعوت ايه؟ فين النعت طيب؟ صار نصيب المستحق. حبيب قلبي فين النعت وفين المنعوت؟ يلا جاوبني على سؤالي. الله يبارك فيك، ابوس راسك وراس ابيك. النعت اللي هو المستحق، ومنعوت اللي هو ايه؟ نصيب. ده كلام فارغ، ده كلام ايه؟ فارغ. احنا بنقول مستحق خبر صار، خبر صار، اما نصيب فاسم صار. صار فعل ماض ناقص خوات كان او يعمل عمل كان، يرفع اسم ينصب الخبر. صار زي كان، كان محمد ابن يوسف مجتهدا، كان محمد اسم كان مجتهدا خبر كان. صار نصيب مستحق، نصيب اسم صار ومستحق خبر صار. مش سامع. منصوب على نزل الخافض، لأن منصوب على نزل الخافض أولا يحتاج عند المحققين مسموع وليس مقيسا. السبب الثاني أنه يحقق معنى التمييز بكل وضوح، ميز ووضح المتقدم. تقدم في أي ناحية؟ تقدم في الموت، يعني واضح فيه، ينطبق عليه تعريف التمييز إلى حد بعيد. كل في أي سؤال تاني في عند حضراتكم؟ نعم تفضل. لماذا محاشي التعبير في الأول لا يقال الصورة الأولى في التعبير؟ السؤال مرة أخرى لم أسمع. لماذا محاشي عبر صورة الأول وصورة الثاني لم يعبر الصورة الأولى؟ ما الفرق من الواحد؟ ما هو واحد صورة الأول يعني الفرد الأول. هو أربع فروق: أن يكون التعليق مع الموت فقط، أن يكون التعليق مع صفة قبله، أن يكون التعليق مع صفة معه، أن يكون التعليق مع صفة بعده. أربع فروق: صورة الفرد الأول، صورة الفرد الثاني، صورة الفرد الثالث، صورة الفرد الثالث. صورة الأولى أو صورة الأول واحد. منعود بقى مش مضاف. صورة الفرد الأول منعود للأول. أي سؤال؟ طيب سؤال أنا أسأل لو سمحت. الوارث ليس له التصرف بما يزيل الملك، لماذا؟ هو في المرتين قال لي وليس له التصرف فيه بما يزيل الملك كالبيع، ليس لوارثه بيعه وله كذا. مرة يقول لي ليس لوارثه بيعه، كمان مرة ثانية زيها يقول ليس له التصرف فيه بما يزيل الملك كالبيع. لماذا؟ لماذا ليس للوارث التصرف بما يزيل الملك، على حين ان المدبر نفسه كان له التصرف بما يزيل الملك؟ المدبر اذا دبر عبده وامته له ان يتصرف فيه بما يزيل الملك بان يبيعه ويلغو التدبير، يبطل التدبير. صح ولا غلط؟ صح. طب الوارث لماذا ليس له التصرف بما يزيل الملك؟ لم يدخل في ملك الوارث، لم يدخل اخر، لكنه لم يدخل في احد اخر. ليس له ملك، هو بياخد الكسب، عمال ياخد الكسب بتاعه في شبهة ملك. الملك ليس في قوة الملك اكيد. هو لما مات السيد، طب الكسب ده بيجيله باي حول؟ هو له كسبه، له كسبه، له كسبه، او بيتملك اهو، عمال يتملك ما ياتي منه مال ولا شيء ولا عرض، ويفعل فيه ما يشاء. لماذا لا يكون له التصرف بمنزل الملك؟ هناك المالك الاصلي المدبر يعني كان ياخذ الكسب، وكان له ان يزيل الملك. الوارث ياخذ الكسب وليس له ان يزيل الملك. سؤال: ما الفرق؟ لماذا؟ حصل التدبير هناك ومع ذلك ما لم يمنعه من ان يزيل الملك يحصل التدبير. ما حصل التدبير يا استاذ المالك دبر عبده يعني حصل التدبير ثم له الحق ان يزيل الملك. نعم ما الفرق؟ يعتبر في الأصول ما لا يعتبر في الفروع. ضابط. نعم. تحقق بموته. لا تعلقوا على. ما هو مشي السيد الثاني. نعم طيب بيش. قال السيد قال لعبده يا علي بن سيد قال لعبده إذا حفظت القرآن فأنت حر بعد موتي. يبقى علق على شيئين على حفظ القرآن وعلى موتي. حفظ القرآن هل له أن يبيعه بعد حفظ القرآن؟ السيد المدبر هل له أن يبيعه بعد حفظ القرآن؟ رغم أنه معلقه على عرق على شيئين على حفظ القرآن وعلى الموت. فلما حصل أحدهما كان له أن يبيعه ويزيل ملكه عنه. الآن الوارث لماذا ليس له حق التصرف بما يزيل الملك رغم أنه حصل أحد الشيئين وعلقه على موتهما؟ مات واحد ولا زال الثاني باقي. فلماذا لا يحق له أن يتصرف بما يزيل الملك؟ طب نفس الشيء في المثال الأول يا أستاذ نفس الشيء في المثال الأول علقه على حفظ القرآن والموت وهو سيتحقق فسيتحقق. نعم مش عارف طيب عايز تتكلم؟ نعم انا اتكلمي مع الشيخ علي ولا ارى يعني هتترد عليه ولا انت معاه؟ لا اراه يعني طيب تحقق الشرط اي شرط وعلقه على موتهما مش على موت واحد على موتهما مش كده يقول الوارث في المساله اللي معانا بتكلم على ما لو علقه على موتهما. فمات السيد الاول يقول ان الوارث يتمتع بالكسب الى ان يموت السيد الثاني الفترة دي بيتمتع بالكسب وليس له التصرف. انت نايم؟ لا صدقني انت نايم. هو الوصيف سيدنا الثاني دلوقتي كان عتقا معلقا بصفة المعنى مش معه لا ما حصلش معه ده بعده لسه هيموت السيد الثاني هيموت بعديه يبقى معه ازاي؟ يمكن نقول ان ان استثنى ان تشوق الشارع الشارع العرق ده هو لما باعه لا يعقد يبقى يلغو التدبير عكس اللي احنا بنقوله. انا بس بقى انت بتقول تشوه الشارع العتق فين القاعده دي استخدمناها فين؟ ان الوالد امتلك العبد ولكن اصلا اتصرف في طيب يلا بقى طبق لي قاعده الشارع تشوه في العتق فين؟ لأن الشارع تشوف العتق. يعني هو مش لا يستطيع عشان طب هناك في حالة السيد المدبر تتكلم لي من غير إذن تضحك علي تضحك علي نايم. والله يا مولاي نايم أنا أفهم الصورة. أيوه يا حبيب قلبي لما نسأل سؤال وعمال نقول بدون ما الفرق بين هذه وهذه؟ ما هذه فرق مؤثر. طب يبقى الأصيل أصلا الأحق بالحكم ولا الفرع هو الحق بالحكم؟ أيهما أحق بالحكم، الأصيل ولا الفرع؟ أنت عايز تخلي الفرع هو الأحق بالحكم من الأصيل؟ إذا كان الشرع متشوفا للعتق في حال الفرع يبقى باب أولى متشوف للعتق في حال الأصل، لأن يعني الفرع حر تابع تاني. أنت عايز تخلي القاعدة تعملها في الفرع وتتركها في الأصل اللي هي إيه؟ فهمني. عملت قاعدة إن الملك استقر في ملك مال ملكا مراعا ليس ملكا كاملا كما تصل، أصبح ملكا يعني شيء يعني ضعيف. وده اللي قاله الشيخ علي من شوية باين، والشيخ سامح باين من شوية، الشيخ مش عارف مين فيه. الشيخ علي طب هل لنا ان نقول يعني انه لم يقبل فيه؟ نام منكم هو الولد، نام منكم كنت اللي انت عاملين فيه. نعم لنا ان نقول انه لم يدخل فيه. نعم نقول انه هذا كده يا شيخ محمد قال لنا ان نقول انه لم يدخل في ملكه اصلا و باي مسوغ جاء الكسب. اي تفضل هترد هو على الكسب. والكسب ياخذه الوارث لوجود الولاء بينهما؟ لا انما الكسب ياتي بعد الوفاه، الولاء ده ينتج بعد الوفاه، ما دخلش الولاء في شيء في الحياه، الولاء انما ينتج المال والميراث بعد الوفاه، واحنا مش معنا وفاه هنا معنا حياه. السيد يزيل الملك عن عبده المدبر وعن امته المدبره، هو لا يضر احدا، هو لا يضر الا نفسه، هو لا يضر احدا، لكن الوارث يضر غيره. الفرق بينهما ان السيد المدبر بعدما دبر لا يضر احدا، اذا باع عبده او وهبه لا يضر احدا، هو في حد يشركه في هذا العقد، هو مالك للعبد وحده، لكن الوارث يضر الوارث الاخر ويضر العبد. تاني السيد، فرق بينهما أن السيد إذا دبر عبده ثم باعه أزال الملك عنه لم يضر أحدا، لم يضر أحدا لأنه مالك وحده، أما الوارث فلا يستطيع أن يتصرف لأنه بذلك يضر غيره، يضر واحد بقية الورثة. يعني مش الفرض أنه هو وارث واحد، الفرض أنهم ورثة متعددون. هل يستطيع أحد الورثة أن يزيل الملك عن هذا العقد المدبر؟ لا، لأنه سيضر ببقية الورثة. إذا إزالة الملك في حالة المدبر لا تضر أحدا، في حين إزالة الملك من الوارث تضر بقية الورثة. مع إذا تصرف بنفسه، إذا جعل تصرفه قاصرا على نفسه. يعني إيه قاصرا على نفسه؟ يعني هيبيعه وياخد حقه مثلا. يعني ياخذ نصيبه. هيبيعه. طب لو اجتمع الورثه وارادوا ان يبيعوه يعني مثلا، يبقى ضيعنا حق العبد. يبقى الشيء الثاني بقى، السبب الثاني ضيعنا حق العبد. العبد هذا معلق عتقه بالموت، وقد حصل فعلا الموت، وهو بصدد الان، بصدد الان ان بحاجتين مع بعض، مجموع الحاجتين، انه بصدد الان يتحرك بحصول الشرط الثاني الباقي هو موت السيد الثاني. فمجموع الاثنين معا جعل فرقا بين حالة المدبر وحالة ورثة المدبر. حالة المدبر لن يضر إلا فقط العبد، العبد كان على وشك من التحرر، العبد كان على وشك من التحرر، لكن أزال ملكه عنه ببيع أو بخلاف ذلك من طرق إزالة الملك، فلم يضر أحدا في ذلك، اللهم إلا العبد الذي الأصل أنه مملوك. لكن الآن العبد انتقلت الملكية إلى الورثة منقوصا، فليس ملكا تاما كما كنت تقول أنه مراعا. فلما تصرف تصرفا قد يزيل الملك أو يزيل الملك يعني، فإنه يضر بقية الورثة. في حال بقى لو كان هو وارثا واحدا أو اجتمعوا زي ما يقول الشيخ علي، دي حالة الشيء الأصل أنه الورثة متعددون، مش الأصل أن في وارث واحد، مش الأصل أن الورثة يجتمعون حتى يتصرفوا في الموروث بملك ببيع او بغيره، لان في الحقيقه حكايه ان هم وافقوا على البيع ده بعد ما تملكوا، وهم ما تملكوش اصلا. يعني احنا ورثنا، انا واخواتي ورثنا بيت عن ابينا. عندما نبيع هذا البيت لا نبيع بيت ابينا، نبيع بيتنا نحن. يعني تملكناه خلاص، وخرج عن ملك ابينا بالموت، ثم تملكناه نحن، ثم نتفق بقى نبيع كلنا، نبيع بعضنا، نبيع واحد منا، لا نبيع اصلا. سبب التعديل لأنه ليس يعني تعديل لمنع التصرف، لأنه منع التصرف بما يزيل الملك. أيوة، يعني هو جاهز الآن على بقية له صفة وهي موت السيد الآخر ويمشي ويعتق، فهو مستحق للعتق. يبقى لا بالضبط بلا تدبير، حتى لو أني قلت لعبدي إذا حفظت القرآن فأنت حر، ومت أنا فسيرثه وراثتي بهذه الصفة، بحيث لو حفظ القرآن في أي وقت سيتحرر. يبقى ليس هناك مانع أن يبيع، بس هيبيع بهذه الصفة برضه، هيبيع بهذه الصفة، يملكه بهذه الصفة إلى آخره. يجوز، ما أنا بقول هيبيع بهذه الصفة، أنت سمعتني ولا لسه؟ أنا هو اشترى على هذا، اشترى على هذا، هو بيشتريه ويعلم انه يشتري من سيعتق اذا حفظ القران. زي المشتري لما بيشتري شقه حضرتك اللي انت مأجرها، انت مأجر شقه لمده سنه وبعتها النهارده، فالمشتري متضرر لانه سيشتري شقه منزوعه المنفعه لمده سنه، وحر في مانع؟ في حد يمنع ان هو ياخذ شقه منزوعه المنفعه لمده سنه؟ في مانع؟ نعم؟ طيب خلاص قول لنفسك. ممكن البيع قبل ان يفوت السيد ان يعلم المشتري انه تحرر بموت السيد. في اللي معانا؟ في اللي معانا لا يستعد البيع اصلا، لانه مدبر، لانه عتق، عتق معلق بصفة اللي هي موت السيد السام. نعم. دلوقتي لو باعه ولم الحالة الأولى بس هو الوارث يا شيخ علي، الوارث في الحقيقة الكسب اللي هو بيسمح بالتمتع به ده، الكسب ده يعني لولا أنه ليس هناك مال ليس له صاحب لما أخذه. إذا متنا فأنت حر، فيبقى عبدا ولا يستحق أن يتمتع، الأصل أن هو لا يتمتع حتى بالكسب بتاعه، لكن لأن المال هيروح يذهب لمن؟ يذهب للمالك الثاني زي ما كان بيتصور الشيخ سامح، طبعا لا لأنه لا يملكه، يذهب لبيت المال، الوارث أولى من بيت المال لأي حق، لا البيت المال يستحقه ولا حتى الوارث يستحقه، لأن المالك الوارث لا يملكه، الوارث بالمناسبة لا يملكه. لكن أيهما أولى في أخذ الكسب والتمتع بالكسب، الوارث ولا بيت المال؟ الوارث، الوارث فيه له علاقة بالمورث أقوى من علاقة بيت المال بالمورث، لكن في الحقيقة ليس لأحد أن يأخذ هذا الكسب، بس المال أين يذهب؟ لا العبد يستطيع أن يأخذه لأنه عبد، والعبد ليس له ملكية أصلا، ولا أحد يملكه في هذه الفترة، ده هو معلق كده منتظر لوفاة السيد السيد. فأقرب واحد إلى هذا العبد هو وارث الموارث، فهذا الذي يجعله يتمتع باستثناء، لكن لا زال لا يستطيع أن يبيعه ولا يتصرف فيه بما يجيز الملك. موضوع حفظ القرآن، الفرق اللي جات زين حضرتك، أنت بتقول لي الشيخ علي بيسأل بيقول إيه؟ بيقول لي هناك لما علقه بحفظ القرآن كان يمكن أن يبيعه والمشتري ممكن يحفظ، زي سؤالك انه هو هيبيعه حتى هو بهذه الصفه، اذا حفظت القران فانت حر، ومات السيد الذي علق عتقه بالصفه، يستطيع الورثه ان يبيعوه الى غيرهم، والمشتري يشتريه بهذه الصفه، بحيث اذا حفظ القران في اي وقت سواء مع الوارث او مع غير الوارث يعتق. دي تختلف عن المسألة اللي معانا. ليه تختلف؟ من أي جهة؟ المسألة اللي معانا هو بيقول لي ما دي واحد، هنا منعته من التصرف وهناك لم تمنعه من التصرف، لا بينهما فرق. الفرق إن في مسألة حفظ القرآن قد يحفظ القرآن وقد لا يحفظ، قد يدخل الدار وقد لا يدخل، قد يأتي مش عارف زيد أو قد لا يأتي، لكن لو علقه بشيء يحصل محققا وإن في وقت آجل يبقى لا يستطيع أن يزيل الملك عنه. إذا جاء رمضان فأنت حر، مت قبل رمضان أنا، الوارث لا يستطيع أن يبيعه. واللي معانا من هذا الباب، لأن موت السيد السيدة محقق إن آجلا أو عاجلا، لكن حفظ القرآن قد وقد بالضبط. لا يدخل في مبدأ يقتل التدبير بيع السيد، ما ده اللي احنا عمالين نقوله من شويه. السيد له حق ان يبيع، اما الورث ليس له حق ان يبيع. لماذا وعللنا؟ اي سؤال؟ وذكره المصنف اي ذكر المعنى الشرعي بقوله متعلق بذكر، جار ومجرور متعلق بالفعل ذكر. ومن الى اخره، ومن قال لعبده اذا مت فانت حر. تقدم أن أركانه الثلاثة تؤخذ من كلام المصنف. ومن تحتمل أن تكون شرطية وأن تكون منصورة. وعلى كل هي واقعة على السيد كما أشار إليه الشرع بقوله والسيد إذا قال إلى آخره. ولعله قدر إذا بالإشارة إلى أن من شرطية. بعبارة المصنف وحدها ماذا تقول؟ ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر. عبارة المات هي بين الأقواس، من قال لعبده إذا مت من دي بصرة أنا مش نايم ويحب، والله أنا مش نايم بالراحة شوي بالراحة شوي. من قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مش عارف مدبر إلى آخره. من دي تحتمل أن تكون شرطية وتحتمل أن يكون منصورة. الشارح حمل على أنها شرطية، وفي الحالتين من تعود على السيد سواء كانت موصولة أو كانت شرطية. الإعراب فقط هو اللي سيختلف. من تعود على السيد الحالتين سواء كانت شرطية أو موصولة. الإعراب فقط هو الذي سيختلف. إذا كانت شرطية من قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو إذا استاد وقع في جواب الشرط، ويقع في جواب الشرط حر الثدي وقع في جواب الشرط. وهذه جملة الجواب. ومن شرطية مبتدأ، ومن موصولة أيضا مبتدأ. أين الخبر في كل منهما؟ لو كانت من موصولة هذه جملة الجواب هي جملة الخبر، في حالة ما لو كانت موصولة مبتدأ فهذه جملة فهو مدبر هي الخبر. طيب ولماذا هذه الفاء؟ لأن من تشبه الشرطية، يعني من قال إنها موصولة هذه جملة اسمها جملة الصلة بإعراب من إذا كانت موصولة، من موصولة مبتدأ مبني على السكون في محل الرفع، وقال عبدي إذا مت فأنت حر. جملة الصلة محلها من الإعراب، وخبر المبتدأ جملة فهو مدبر، والفاء زائدة لأن من تشبه الشرطية. تشبه الشرطية لما كان في من شبه بالشرطية فجاءت الفاء هذه داخلة في الخبر، لأن هناك شبها بين من الموصولة ومن الشرطية. ده لو كانت من موصولة. لو كانت شرطية فأين الخبر؟ من مبتدأ شرطية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أين الخبر؟ موجود مجموع جملتين فيها خلاف بين المعربين أو بين النحويين يعني. قالوا إن جملة الجواب، قالوا جملة الشرط، قالوا مجموع الجملتين. الخبر مجموع جملتي الشرط والجواب. من شرطية قال لعبده أنت حر، دي جملة الشرط، فهو حر جملة الجواب. الخبر هو مجموع الجملتين على رأي المحققين من المعربين والنحاة. في الحالتين من وقع على السيد؟ الشارح مشى على أنها السيد، على أنها من شرطية، لأنه قال إذا، بداية أنه قال إذا. من؟ أي والسيد إذا. يبقى لا خلاف إن من هنا تقع على السيد، لكن هي ترى شرطية ولا موصولة تحتمل الاثنين. الشيخ الشارح جعلها شرطية. لماذا جعلها شرطية؟ حتى لا نحتاج إلى أن نؤول الفاء، حتبقى الفاء وقع في جواب الشرط على طول، بدل ما نقول والله داخلة على جملة الخبر، خبر إذا خبر من الموصولة، لأنها تشبه الشرطية. الأمر قريب يعني. طيب مرة أخرى، ومن تحتمل أن تكون شرطية وأن تكون موصولة، وعلى كل فهي واقعة على السيد كما أشار إليه الشيخ بقوله والسيد إذا قال إلى آخره، ولعله قدر إذا للإشارة إلى أن من شرطي. قال لعبده مثلا، أي أو أمته. كلمة مثلا هنا في كلام الشارح لأنه قد تكون أم. إذا مت أنا دي من زيادة الشارح، فقال المحشي إنما ذكر الضمير المنفصل اللي هو أنا لإفادة أن الضمير المتصل للمتكلم لا للمخاطب. الضمير المتصل هو إيه يا محمد بن يوسف؟ كلام فارغ. إذا مت أنا إنما ذكر الضمير المنفصل. إيه هو الضمير المنفصل محمد بن يوسف؟ أنا، لإفادة أن الضمير المتصل للمتكلم لا للمخاطب. الضمير المتصل اللي هو مين؟ تكلم ليه؟ افتح لي بقى. ايه غريبة. نعم، التاء في منتو الإشارة إلى أن الضمير المتصل للمتكلم لا للمخاطب، حتى لا يقرأها أحدكم أو أحد الطلبة يعني إذا مت. لا، إذا مت أنا. نعم، تأ ضمير اللي ما عندكش ضمير، أمال إيه يعني؟ أمال تأ إيه طالب العلم؟ أيوة، تأ المتكلم، اسمها تأ المتكلم. وبعدين فعل يعني ولا حرف ولا اسم ولا حرف؟ تأ حرف؟ إعرابها إيه طيب؟ فاعل، والفعل يبقى حرف يا محمد الدراوي. انا متصل بايه؟ بالشبكة الدولية. نعم، طب ايه الضمير المنفصل؟ انت مش ضمير حرف، ازاي يبقى فاعل؟ الفاعل حرف. ما دي اللي معانا. ايوه، الفاعل يبقى حرف. ما ده مش حرف، ده ضمير. الحرف اللي هو قسيم الاسم والفعل، كلمة اسم أو فعل أو حرف. كلمة اسم أو فعل أو حرف، التاء دي من أي أنواع الثلاثة؟ يا رب. مش انت اللي تقول الكلام ده بصراحه، مش انت، واحد تاني. استحملها من غيرك، استحملها من سامح ده، لكن مش انت تقولها. الكلمه اسم فعل حرف، التاء التاء المتكلم. انت عامل لك مشكله دي من اي انواع الثلاثه؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ ما تشتاش تاني يا صاحبي، ارجوك ارجوك، انت وصمة عرف جابين النحو. لا صحيح، لا أرأنك بعد اليوم، لو سمحت لو سمحت لو سمحت. التاء ديت اسم، تعريف الاسم يا شيخ محمد. عايز تكلمت من غير اذن؟ يلا اتكلم غير اذن. اتفضل اتفضل اتفضل قول. ما دل على مسمى كلام فارغ. تكلم غير اذن، تكلم غلط. ظاهره صوتيه حضرتك، ظاهره صوتيه. طب لم الماضي؟ طب الحمد لله انا ما سالتكش. والحمد لله ان انا ما سالتكش، لكن كمان تبقى عارف غلط وكمان تتكلم غير اذن زي بعضهم. اتفضل، تعريف الاسم ايه؟ عشان نعرف هو معاك حق. ممكن يكون تهدي حق، ممكن تكون فعل على فكره. ممكن يكون فعل، بس الاول نشوف ما معنى الفعل، ما معنى الاسم، ما معنى الحق، عشان ندخل التاء دي تحت اي قسم من اقسام الثلاثه. ما تعريف الاسم؟ ما تعريف الفعل؟ ما تعريف الحق؟ اتفضل. الاسم يدل على حق. ما دل على ايه؟ ما دل على حد من الحاضرين عارف تعريف الاسم؟ تفضل شيخ مصطفى. ما دل على معنى في نفسي. صح، ما دل على معنى في نفسي غير مقترن بذنب. محدش يتكلم غير باذن الله. دلوقتي الشطاره تطلع، الشطاره تطلع. طيب ما دل على ما يعود على الكلمه، ما كلمه، جنس، جنس بالتعريف. دل على معنى في نفسه، على معنى في نفسه. أول ما قال يا شيخ محمد جابر الدندراوي معنى في نفسه، أخرج مين؟ أخرج الحرف. يبقى ما هي جنس بمعنى كلمة تدل على معنى في نفسه. أول ما قال قيل أخرج مين؟ أخرج الحرف. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره. غير مقترن بزمن اخرج الفعل، يبقى ده اخرج الحرف، ده اخرج الفعل. التاء تدل على التاء المتكلم، تاء المخاطب، تاء المخاطبه، يدل على معنى في نفسه ولا لا يدل على معنى في نفسه؟ سؤال. تاء المتكلم يدل على معنى في نفسه ولا لا يدل على معنى في نفسه؟ يدل. المتكلم يدل على معنى، ده هو المتكلم. هل يقترن بزمن؟ يبقى التاء دي ايه؟ اسم، رغم انف ابي ذر. اما الحرف، تعريف الحرف ايه؟ ما دل على تكلم. ما دل على المعنى ما انا قلت، ما انا قلت ما دل على معنى في نفسي اخذ الحرف، لان الحرف قلت انا من شويه، لان الحرف يدل على معنى في غيري. الحرف يدل على معنى في غيري. هل التاء يدل على معنى في غيري؟ ابدا، كلام فارغ. المشكله اللي في ذهن الشيخ محمد ايه؟ ان ده حرف واحد. طب هو حد قال ان الاسماء لابد ان تكون ثلاث حروف واكثر؟ ده غير الضمائر. ثلاث حروف واكثر، اقصاها سبعه لما تكون غير الضمائر. اما الضمائر تكون على حرف واحد كالتاء كالياء يا المتكلم. يعني انت عايز تقول اني ده مش اسم؟ قد يكون حرفا واحدا كياء المتكلم وتاء المتكلم وتاء المخاطب وواو الجماعه والف سنين وياء المخاطبه، كل دي اسماء. قد تكون على حرفين زي ناد دل على الفاعلين او المفعولين، وقد تكون ثلاثه حروف، قد تكون اربعه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نكدت عليكم. صدقني صدقني انك كذبت علي. نعم ظرفية ايه ان شاء الله؟ في تفيد الظرفية في نفسها ولا في غيرها؟ لا تفيد في الظرفية الا في غيرها اللي هي المسجد. في المسجد تفيد ظرفية ايه؟ ظرفية ايه؟ ما هو بس في ظرفية في غيرها. سمعنا في الكلام اللي كنا متوقف على حتى تأتي كلمة صح هو كده صح. لا تدل على ظرفية في غيرها، تدل على استعانة في غيرها، تدل على كذا في غيرها. لكن شوف تتكلم لا تحتاج إلى غيرها. ها؟ فعل فعل لا تدل على تاء المتكلم، هي تاء المتكلم. هي المتكلم، هي واو الجماعة في نفسها لا تحتاج إلى غيرها. تدل على لو كان المتكلم هو زيد ولا عمرو في النهايه هي تاء المتكلم تاء المخاطب. الاسماء يعني مصادر، المصادر قد تكون سبع حروف. نعم ما فيش غير ابو جعفر، وهو ابو جعفر دوت اللي هو قال ان خليفه دي ما حدش وافقه على كده، ده مخالف للاجماع، كلام غير صحيح. هو عرفه ابو جعفر عرفه تعريف ايه؟ انا بقول لك مخالف للاجماع كلام باطل. فأنت حر، قوله فأنت حر أي أو يدك حرة، فيكون جميعه مدبرا. يعني إذا أطلق الحرية على الجميع أو على البعض المعين فيكون مدبرا، لأنه من قبيل التعبير باسم الجزء عن الكل، لأنه اللي هو التعبير باليد مثلا وأضرابه من قبيل التعبير باسم الجزء عن الكل، بخلاف جزئه الشائع كنصفه، فإن المدبر ما ذكره فقط ولا يسري. يبقى الفرق بينهما أنه مرة يقول يدك حرة بعد الموت، ومرة يقول نصفك حر بعد الموت. إذا عبر بالبعض المعين فإنه يسري ويكون كله حر بعد الموت، وهو مدبر كله بعد الموت. أما إذا علق عتق بعض شائع كالنصف والثلث والربع والخمس إلى آخره، فالمدبر منه ما علقه فقط ولا يسري. ما الفرق بينهما؟ بالتدبير، إما أن يدبر الجميع وإما أن يدبر البعض المعين كالرأس واليد والرجل والبطن وما شاء. أما أن يعلق عتق بعض شائع كالنصف والثلث والربع فلا يكون المدبر إلا ما دبره فقط ولا يسري إلى البقية. ما الفرق؟ فهمنا الكلام الأول قبل السؤال؟ فهمنا تأسيس الكلام؟ طيب أنت حر بعد موتي، يبقى علق عتق مين؟ الجميع ولا البعض؟ الجميع. يدك حرة بعد موتي، يبقى علق إيه؟ البعض المعين. نصفك حر بعد موتي، يبقى علق إيه؟ بعض الشائع. بعض الشائع. الصورتان الأوليان تدبير للجميع، كلك أو أنت حر بعد الموت تدبير للجميع، يدك حرة بعد الموت أو رأسك حر بعد الموت تدبير للجميع، للجميع مش الرأس فقط ولا اليد فقط. نصفك أو ربعك أو خمسك حر بعد موتي تدبير للنصف فقط، الربع فقط، الثلث فقط، ولا يسري. اليد تسري، الرأس تسري، الرجل تسري، اليد تسري. فهمنا؟ السؤال ما الفرق؟ انما لو قال ايامك تخرج بعد ان هذا من باب المجاز يعني اللفظ غير حقيقي، اذا اردنا ان نعمله على حقيقته فاما ان نهمله واما ان نعمله على حقيقته بسرايه البيضه يعني اذا اردنا ان نعمل هذا المجاز على حقيقته. اولا انت ليه قلت عليه مجاز؟ يعني ليه انت قلت سميته مجاز دي؟ يعني السؤال لماذا لا يتعامل كما تعاملنا في النصف الشائع؟ اذا اردنا ان نعمل لماذا لا تكون يده فقط؟ نعم كيف يندفع بيده فقط؟ يعني يده فقط لا تستطيع ان تكون حرة بدونه. ايه؟ اذا اردنا ان نعمل هذا والنصف هيكون حر بدونه ازاي؟ يعني نص هيمشي حر ونص هيمشي عبد، يعني هنقسمه بالنصين كده نص حر ونص عبد. ايوه طب من فوق ولا من تحت؟ يعني بالعرض ولا بالطول مثلا؟ لا بالقيمه يعني. ايوه القيمه هنقسمه ونخلي نص حر يمشي في السوق مثلا ويسوح يصلي نص بس والنص التاني يبقى عبد ازاي يعني؟ فهمني يعني. انت بتقول ان اليد لوحدها مش متصور تكون حره، طب النص المتصور يكون حر ازاي؟ اتكلم غير اذن لي بتكمل عليه ليه؟ ما حدش قال لك كمل، هو الراجل كامل مكمل مش مبعض. انتهيت؟ عايز تكمل عليه؟ كمل عليه. ها ليه النصف لا يقوم به يا شيخ فارس؟ مش هو نفسه له قيمه يبقى نصه له قيمه؟ هو لو النصف التاني فاتح في الكل، لكن اليد يعني في الكل. والراس لو تاني فاتح في الكل. كلام غريب. العرض الناتج عن التدبير متصور بالجزء والربع بالايام، بعض الايام هو حر وفي بعض الايام هو عبد. اما في اليد والراس ليس ده يتصور فيها العتق اعمالا اجتنابا. طيب تاني ما فهمتش، اليد لا يتصور، اما النصف والربع يتصور ازاي؟ اذا كل نصف الاسبوع الكلام ده في المبعض، في المبعض بين الشريكين لما يكون في مهايئه بين شريكين، اما بعضه حر وبعضه عبد فهيعمل ايه بقى في الاسبوع؟ هيحصل ايه؟ يلا وضح لي عشان اقول لك صح ولا غلط. صح. يبقى انت ده اللي بتكمل بيه كلام محمد بن يوسف، ان هو بيقول ان ممكن يتصور ان بعضه يكون حر فيستفيد تبعيض، بانه اذا كان مثلا نصفه يبقى عنده نصف الاسبوع، اذا كان ربعه يبقى ربع الاسبوع، اذا كان ثلثه يبقى ثلث الاسبوع. يتصور فعلا، ادي الفائده. اما اليد لوحدها او الراس لوحده حر لا يترتب على ذلك فائده. الأوضح من ذلك، الأوضح من ذلك أو العبارة الأحسن من ذلك أن تقول أن أو إن البعض الشائع، نعم؟ البعض الشائع غير البعض المعين، البعض المعين لم يشع تشخيصه، البعض الشائع شاع تشخيصه، تجزئته. يعني والله انا والشيخ عبد الرحمن هنشتري العبد مناصفة بيننا، مناصفة هو النصف ولا النصف، اثلاثا هو الثلث وانا الثلثان، اربعا هو ربع وانا ثلاثة ارباع، هذا شائع. لكن ليس شائعا ان نذهب لنشتري انا الراس وهو بقية الجسم، انا اليد وهو بقية الجسم. التشخيص تجزئة، يعني تشخيص اي تجزئة شائعة ومعتادة ومعروفة تعرف عليها في الأجزاء الشائعة. نصف اشترك بيننا بالأنصاف والأرباع والأثلاث والأخماس والأسداس إلى آخره، لكن لا يتعارف ولا يشيع مسألة الاشتراك بالأجزاء المحددة. يبقى عبد بيننا، انا لي الراس وهو له البطن والاخر له الظهر والثالث الرابع له اليد والخامس له مش عارف ايه الرزق، هذا غير معروف وغير متصور عقلا وليس ممنوعا عقلا. بالمناسبه العقل لا يمنع، العقل لا يمنع ان انا يكون لي الدور الخامس وانت لك بقيه الادوار، ده اجزاء اهي، اجزاء معينه مش اجزاء شائعه. في مانع؟ فيش مانع ان احنا يكون لنا البيت كله شائع، انا ليا النصف شائع، كل نقطه في البيت، الدور الاول والدور الاخير والدور الثالث والدور الرابع وكل الادوار انا ليا فيها النصف شائع وانت ليك النصف شائع. ويتصور ايضا التشخيص بالاجزاء المعينه بان يكون لي دور او دورات وانت لك الداخل دور معين في العقارات. لكن في الانسان في العبد يعني الأمة حيوان سواء كان انسانا او كان حيوانا اعجميا ليس شائعا وليس معروفا وليس سائغا ان نشترك وان كان معقولا معنا ممكن معقول لا يحيل العقل ليس شائعا ان نشترك فيه بالاجزاء انا لي الراس وانت لك الذيل مثلا انا المؤخره وانت لك المقدمه هذا وان كان جائزا عقلا الا انه ليس شائعا ولا مستعملا. مستعمل في ذلك هو العقارات، اما الحيوان بنوعيه العاقل وهو العبيد والاماء وغير العاقل وهو الحيوان الماكول وغير الماكول لم يشع فيه ولم يتعارف فيه مساله التجزئه والتشخيص بالاجزاء المحدده. لو كيف مستحيل عقلي ولا ها؟ من اين اتينا بالمستحيل العقلي كونه؟ انا قلت مستحيل ده انا بقول جائز عقلا. انا ما قلتش مستحيل خالص ده انا عمال اقول وين جاز عقلا؟ هو جائز من ناحيه العقل ان انا املك الراس وانت تملك الباقي. بحيث نذبحه واخد انا الراس وتاخد انت الباقي. انا ابيع الراس اكل الراس اعمل اللي انا عايزه فيه. في مانع في العقل يمنع ذلك؟ لا يمنع ذلك. الحمد لله. في العبد يلا نعمل ايه؟ هنقطع الراس وناكلها ولا نقطع الراس ونبيعها؟ فهمني. العبد فيه فايده بترتب على الراس والديل والعكاوي لماذا لا يكون لفظ يدك حره دبر موتي او راسك الى اخره، لماذا لا يكون لفظا كنائيا يحتاج الى نيه؟ لماذا؟ لان اللفظ صريح. الاجابه لان اللفظ صريح. حد قال يا مرسل الورقه ولا يا مرسله الورقه، حد قال لو قال لزوجته يدك طالق يبقى ده لفظ كنائي؟ الاجابه على هذا السؤال اذا قال لزوجته يدك طالق هل ده لفظ كنائي؟ ليه كنائي؟ ليه ما هو طالق؟ العبره باللفظ. لفظ كنائي يا سيد الفاضل يا سيدتي الفاضله، الكنائي يعني يحتمل المقصود وغيره، يحتمل الطلاق وغيره، يحتمل العتق وغيره، يحتمل التدبير وغيره، ويحتمل الزهار وغيره وهكذا. فبيقول حره ده صريح، الفاظ صريحه وسياتي الكلام ده على الصريح والكنائي. لكن المشكله في اليد مش في حره، الحره خلاص ده لفظ، ما دام قال حره يبقى لفظ صريح. لو سمحتي ما تقوليش كنائي. كنائي دي لما يكونش في حره. في حبستك زي ما كان ما بيقول مش عارف رفعت عنك سلطتي خليت سبيل يدك خليت سبيل يدك حبست رأسك لأنه استخدم لفظا يحتمل التدبير وغيره. لكن ما دام قال حرة يبقى صريح. إذا عشان ترفع ايدك ويقول لك اتفضل اتفضل اذا لو سمحت اخرج لسانك في الذال لو سمحت ارجوك ساعد نفسك ارجوك اخرج من هذه الطريقه كل الكلام ده مخاطب به الجميع لو سمحت حتى في حياتك حتى في بيتك مع اولادك مع زوجاتك اذا يعني كنت مصرا على اللغه العاميه بس خرج لسانك في الذال دي اول خطوه في الوصول الى اللغه الفصحى خرج لسانك في الحروف التي لسانيه الذال والظاء والس لو سمحت حتى لو انت مصر ان تتكلم باللغه العاميه ابدا بالحروف الثلاثه اخر لسانك. الخطوه التاليه بلاش اعراب تكلم بالفصحى ككلمات بلا اعراب بلاش ترفع وتنصب وتجزم وجر يعني انتقل الى السلم التالي بان تقول جاء محمد جاء محمد محمد مجتهد بلاش تقول محمد مجتهد بعد كده الخطوة الثالثة ممكن تحط بقى الضمة والكسرة والفتحة وتخطئ وتصيب وهكذا. بس أقل شيء نطلع لساننا في الزل، معيب جدا في الزل والساء والظهر، معيب جدا حتى في العامية لو سمحت بلاش بلاش، عود لسانك وليس صعبة. إذا ذهبت لتعلم اللغة الأجنبية في في في معاهدها ومدارسها فلم تخرج لسانك يعني بيبقى شيء قبيح جدا، يعني شيء منكر. ولغتنا ليست أقل من هذه اللغات، بل هي أشرف وأعلى لغة القرآن. ف يعني باب احترام القرآن، ما كانش احترام اللغة، احترام القرآن اللي هي نزل بها القرآن، احترام الحديث الذي نزل أو جاء به وورد به اللغة التي ورد بها الحديث. أخرج لسانك لو سمحت في الزال، عود نفسك على ذلك، الزال والصاء والظاء والساء كأول مرحلة. حبذا لو جمعت المراحل كلها، واخطأ كما تشاء لا يضر، لا تستحي، لأنك لن تستطيع أن تصل إلا إذا أخطأت، وستظل تخطئ إلى أن تموت، لأنك لست عربيا قحا، لست مفطورا على العربية، فستظل تخطئ وتلحن إلى أن تموت. فما الداعي للحرج؟ كل الناس يخطئ، كل الناس يخطئ، أنت وأنا وكل الناس يخطئ، أفصح الفصحاء الآن يخطئ لأنه ليس عربيا، ففيما الحرج؟ لا تتحرج، طالما تحرج نفس المشكلة، تحرج يبقى لن تتكلم العربية في عمرك أبدا. ولماذا لست عندك الدافع للتكلم باللغة العربية؟ الواحد منا يذهب يتعلم اللغات الأخرى ويدفع وينتظم ويذاكر ويمتحن عشان يتعلم لغة هنا أو هناك لأغراض معنوية ومادية، قد يتكسب من وراء ذلك، أو قد يكون يعني وضعه الاجتماعي يحتاج إلى أن يكون متكلما بلغة كذا أو كذا. العربية أولى بذلك، العربية أولى بذلك، ديانة عبادة لله سبحانه وتعالى، فيها أحاديث صحيحة وضعيفة تأخذ عليها ثوابا، وفرصة في هذه المجالس أن تتكلم بالعربية. إذا لم تتكلم هنا تتكلم في البيت حيضحكوا عليك، تتكلم في بينك وبين البائع والمواصلات سيضحكون عليك. طب الآن لن يضحك عليك أحد، بالعكس سيصحح لك إخوانك، بينك وبين إخوانك تكلم بالعربية يصححون لك وأنت تصحح لهم، يصححون لك في الدرس، أنا أخطئ فتصحح لي وأنت تخطئ فأصحح لك، ونخرج بفائدة زائدة وفاضلة عن درس الفقه نتعلم اللغة العربية. الحمد لله كل الكلام باللغة العربية الجميلة الفصيحة المحترمة الجيدة في معظمها الحمد لله. فرصة لا سمح، أرجو أن نسمع كلاما عربيا بغض النظر عن صوابه من خطأه، جاهد وحاول وارجع من الدرس بفوائد عديدة منها اللغة العربية. مقابلة الإخوان، ممكن تخرج من بيتك بهذه النية، اخرج من بيتك بهذه النية، إنما العمل بالنية. مقابلة الإخوان، الإنعام عليهم، التفقه، تعلم اللغة العربية، تعلم الفقه أو الأصول أو حديث أيا كان درس ستحضره، يعني الأمر المعروف أنها يعنيك تعلم شيء جديد في الحياة وفي الطريق غاديا أو رائحا تتعلم أشياء من الناس. النيات تجعلك يعني تكون ثوابا كبيرا، من ضمن النيات تعلم اللغة العربية لو سمحت، خاصة إذا كان يعني الدرس أو الطلبة معنيون باللغة العربية. الآن لماذا نقول يعني نعبر بالكنايات مثل الرأس واليد؟ الرأس ليست كناية، تدبير الرأس ليس لها علاقة لا بالصريح ولا بالكناية، الرأس واليد ليس لها علاقة لا بالصريح ولا بالكناية، أنت ليس لها علاقة بالصريح ولا بالكناية، أنت ليس لها علاقة بالصريح ولا بالكناية، يدك ليس لها علاقة بالصريح ولا بالكناية، الكناية سيأتي أو الصريح سيأتي بعد ذلك، أنت حرة كناية، أنت طالب صريح، إذا أنت لا علاقة لها بالصريح ولا بالكناية، وإنما الذي له علاقة بالصريح والكناية الوصف، الخبر، يعني خبر صفة، خبر صفة المتن في المعنى، أنت مالها حرة، حرة يعني حبلك على غريبك، يعني روحي ليش أمر عليك، لكن زوجك أنا لن أكلمك بعد اليوم، ولكن زوجة الحق بأهلي، زوجة ولا مطلقة تحتمل، لكن أنت طالق لا تحتمل إلا الطلاق. إذا أنت مشتركة بين الاثنين، لأن علاقة لها الخلاف إنما يطرأ في الصفة في الخبر. نفس الشيء يدك طالق، لا طلاق، عشان كلمة طالق مش كلمة يدك. يدك لا مدخل لها في الصريح ولا في الكناية. فضل الحمد لله. طبعا الحمد حد يسأل. بس يعني أنا أرى في هذا القرى يعني قاعدة بلاغية، وهذا المرسل إذا الجزء يطلق ويرد من كل صح، هل يمكن أن قام هذا في كتب الفقه؟ يعني مش كتب الفقه، ده الفقه بتحكم على ألفاظ الناس. مش كتب الفقه هي اللي أتت لك بالمجاز، ده كتب الفقه، كتب الفقه أتت لك بألفاظ الناس الواقعة أو المتخيلة. كتب الفقه الفروع الفقهية حصرت وحصدت ورصدت أقوال الناس الواقعة والمتخيلة. إذا قال قد يكون قد فعل، قد يكون لم يقل لكنه ممكن أن يقول، فما الحكم؟ بس إنما جاء في كتب الفقه ليس للبلاغة ولا درسنا البلاغة، وإنما يقول إذا قال هذا فهل يمين منعقدة أو ليست منعقدة؟ هل القواعد البلاغية معتبرة في استنباط الأحكام الشرعية؟ حسب، في أشياء متعلقة باللغة وفي أشياء مبنية على المعنى. بس عندنا باب الأيمان مبني على المعاني والأعراف، مبني على الأعراف. باب الأيمان عندهم ضغط ومرة على الأيمان مبني على الأعراف لا على اللغة. ضابط عندهم الأقوى الله أكبر الله أكبر. الطلاق أو باب الطلاق أبناه على اللغة، يعني الأيمان مبنية على الأعراض في بلدها اللغة. والله لا أكل لحما، خلاص هو المتعارف عليه اللحم يعني اللحم الأحمر مش اللحم الأبيض السمك. لو كان سمك لا يحمل، لأن العرف أن اللحم مقصود به مثلا. مدخل اللغة سلم. فيش في السوق كده ان انا ده اللي انا قلته من شويه لو كنت خدت بالك، كنا بنقول لم نعتد، لم يعتد الناس ان هم يذهبون فيشتركون في العبد. هذا له اليد، هو اللي بيحصل كده لما بتروح يروح يشتروا هم الاثنين سياره يشتركوا فيها بالشيوع، ان كان يتصور عقلا ان هم يشتركون فيها او يشتركون فيها بالاجزاء، العبد يشتركون فيه بالشيوع، انا لي النصف وانت لك النصف، انا دفعت الفا وانت دفعت الفا، لكن لا لا لا لا يحصل ولم يعهد ان انا اشتري الراس بالف وانت تشتري الباقي بالف، الراس فيها مخ، مفيش كده، لم يعهد هذا. يد ديت يد محترف، شخص محترف زي ما بيقولوا ايده تتلف في حريق، فاشتريها عشان اليد ديت، اليد لوحدها ما قيمتها، يعني اليد بألف وبقية الجسم بواحد ليه؟ عشان اصله رسام كبير ولا نحات عظيم ولا كده؟ مفيش كده. فعندهم قاعدة تقول، عندهم قاعدة كل ما يقبل التعليق يمكن اضافته الى بعض محله، بس ادي المساله، طبق في الطلاق، طبق في التدبير، طبق في اي شيء، كل ما يقبل التعليق يقبل اضافته الى بعض محله. اما العله فلما قلت لحضراتكم هو انه لم يشع ولم يتعارف على، وان كان مقبولا عاقلا، لم يتعارف على تجزئه العبد والحيوان عموما، يعني سواء كان عبدا او حيوانا اعجميا، لم يشع ذلك، لم يتعارف على ذلك، لم يتعاهد ذلك، لم يكن هذا معهودا، وان كان ليس ممنوعا عقلا. فهو الى اخيه جواب من ان كانت شرطيه، وخبرها ان كانت موصوله. يبقى جمله فهو خبر من ان كانت موصوله، وجواب من ان كانت شرطيه. وقوله أي العبد تفسير للضمير، مدبر أي معلق عتقه بالموت، يعتق بعد وفاته، أي وحكمه أنه يعتق بعد وفاته. وقوله أي السيد تفسير للضمير في وفاته، فهو مستأنف بيان لحكمه. شوف لو سمحت، ده حسأل سؤالا وغدا إن شاء الله نتلقى الإجابة عليه، يحتاج إلى تأمل وتدبر. لاحظ أن المحشي قال يعتق بعد وفاته قلبا، أي وحكمه أنه يعتق بعد وفاته. إيه اللي عمل المحشي؟ ما الذي صنعه المحشي؟ ما الذي أفاده المحشي؟ وقول وائل السيد تفسير للضمير في وفاته، فهو مستأنف بيان لحكمه. فهو ده يعود عليه. المطلوب منك غدا إن شاء الله أن تجيبني، ما الذي فعله المحشي عندما فسر يعتق بعد وفاته، أي هو حكمه أنه يعتق بعد وفاته، وماذا يقصد به هو، على أي شيء يعود هو، ما مرجع الضمير في هو. غدا إن شاء الله أتلقى من حضراتكم إجابة على هذا بعد التأمل والاستهداء بالله تعالى وترك النوم والاستعباط والاستهبال وهذه الأشياء المرذولة. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.